بتقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا نعيش مع عنترة بن شداد، وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن، فالصماني فالمتثلمي حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثمي، حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلاب كبنة مخرمي، علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم، إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليلمي، ما رعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي، إذ تستبيك بذي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم، وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي، وكأن فأرة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم، جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم، وخل الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم، هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم، تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجم، وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبيل المخزن. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.